في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي جعل آية النساء وما بعدها ترجمة له بعد أن عقد الباب السابق الذي تعلق بطاعة العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا الترتيب ترتيب مناسب، فإن جعل الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد ذلك استكمال للكلام عن اتخاذ الطواغيت، فإن الطاغوت كما قد عرفنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أما المعبود فقد تبين في أبواب الكتاب التي سبقت، وأما المتبوع فتبين في الباب الذي سبق هذا، وأما المطاع فإنه يتعلق بهذا الباب. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن تحكيم شرع الله توحيد والضد بالضد، وذلك أن الله عز وجل هو الذي يتفرد بالحكم الشرعي كما يتفرد بالحكم الكوني. الله عز وجل كما قال في كتابه: إن الحكم إلا لله أفغير الله أبتغي حكما أليس الله بأحكم الحاكمين. فالله عز وجل هو الذي له الحكم وإليه يرجع الأمر، فكما أنه يجب أن يكون المعبود وحده فكذلك يجب أن يكون المطاع وحده، ويجب أن يكون حكمه النافذ في هذا الكون وحده جل وعلا، سواء كان حكما قدريا أو حكما شرعيا. والله عز وجل لن ينزل كتابه لكي يتعبد الناس بتلاوته فحسب، وإنما أنزل لكي يكون حكما فصلا في المنازعات. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهذا الكتاب الذي هو كلام ربنا جل وعلا المتضمن لأحكامه وشرعه يجب أن يكون المرجوع إليه، ويجب أن يكون المحكم بين الناس في جميع أمورهم، في عقائدهم وفي عباداتهم وفي مخاصماتهم ومنازعاتهم أيضا. وهذا هو تحقيق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضد ذلك إيمان بالطاغوت وكفر بالله عز وجل. وقد عرفنا أن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت حينما ينزل حكم غير حكم الله عز وجل منزلة حكمه يكون هذا اتخاذا بالطاغوت، والله عز وجل قد أمر أن يكفر به وقد أمروا أن يكفروا به. يجب أن يكفر بالطاغوت وبحكم الطاغوت، وأن يخرج الله عز وجل بالاحتكام إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله أفغير الله أبتغي حكما، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله، وكذلك ما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال في ما خرج أبو داود والنسائي وغيرهما إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم لله تبارك وتعالى. وأما أن يتخذ غير شرع الله مرجعا فصلا في المنازعات والخصومات بحيث يدعن إليه ويلتزم حكمه، فلا شك أن هذا من الباطل العظيم، بل من الكفر المستبين. حينما ينزل القانون اللعين منزلة الكتاب المبين فلا شك أن هذا من الكفر المستبين. حينما يكون المرجع والفصل الذي يذعن إليه ويلتزم قانون أو دستور أو ما يسمى بسوالف أو سواليف البادية والعوارف وما شاكل ذلك، فلا شك أن هذا منازعة لما اختص الله تبارك وتعالى به، ودليل على الكفر الذي يقع في قلب هذا الذي نزل الطاغوت منزلة شرع الله تبارك وتعالى. لم يؤمن بقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه المسألة من البلايا العظيمة التي نزلت بساحة المسلمين منذ عقود من الزمان، حيث أزيح شرع الله عز وجل من أن يكون حكما بين الناس، واخترع الناس وارتضوا زبالات أذهان الكفار ونصبوا ذلك حكما يغني في زعمه عن حكم الله تبارك وتعالى. وهذه القضية من الأمور التي ينبغي أن ينبه الناس إليها. وكثير من الناس ربما تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل ولا يجد في نفسه أدنى غضابة من ذلك، فإنه يظن أن الشرع إنما هو عبادة، صلاة في مسجد وأداء للزكاة وصيام لرمضان وحج للبيت فحسب، وأما أن يحكم شرع الله عز وجل في الخصومات والمنازعات التجارية أو في أحكام الأسرة أو في قضايا الحدود وما إليها، فإنه يعتقد أن الشرع يقصر عن ذلك وليس هذا مجاله. ولا شك أن الأمر في هذا الباب في غاية الخطورة كما سيأتي معنا في هذه الآية العظيمة. هذه الآية السياق الذي هي فيه كله في بيان وجوب أن يكون الله عز وجل وأن يكون شرعه وأن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم هو المطاع. قال جل وعلا قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينبغي أن ننبه في هذا المقام إلى أن حاكمية الله عز وجل والاحتكام إلى شرعه ليست مقصورة على جانب معين كما يتصور بعض الناس، فإن بعض الناس يقصرون قضية الحاكمية على ما يتعلق بشؤون المنازعات والمخاصمات التي يرجع إليها أو يرجع فيها إلى المحاكم ونحوها، وهذا خطأ وضلال، فإن الحق هو أنه يجب أن يحكم بشرع الله عز وجل في سرقة السارقين وفي جريمة المجرمين، كما أنه يجب أن يحتكم إلى شرع الله عز وجل في هتافات الهاتفين باسم المقبورين وبالذبح لهم والنذر والطواف بقبورهم وما إلى ذلك، بل يجب أن يكون شرع الله عز وجل آياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم هي التي يحتكم إليها في كل الأمور حتى في أمور العبادات. أما الذي يجعل له مذهبا هو المرجوع إليه، أو عالما هو الذي قوله يحتكم إليه دون غيره، ولا يمكن أن يتزحزح هذا المقلد عن هذا القول ولو ظهرت له أحكام الشريعة ظاهرة بخلاف قول هذا المقلد، فإن هذا ولا شك بعد عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وقضية التوحيد أول ما ينبغي أن يتنبه لها ويشار إليها في قضية تحكيم الشرع. قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أول قضية ينبغي أن تدخل في تحكيم الشرع توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا ما قصر فيه من قصر من الذين يرفعون لواء الدعوة إلى الحاكمية، فزلوا هذه الزلة الشنيعة فلم يبالوا بما يقع فيه الناس من شرك بالله تبارك وتعالى، ومن تحكيم الفلسفة والمنطق وغير ذلك من الأوضاع المتلقاة من الوثنيين والصابئة والمجوس في عقائد المسلمين. قد أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل الحموية، حيث ذكر أن من الناس من يجعل له طواغيت يتحاكم إليهم دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الصفات وغيرها، يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وإذا عُتبوا على ذلك يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيقا بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية. أما أن يكون المرجوع إليه الدلالات النقلية فحسب، هذا عندهم غير صحيح وغير ممكن، لأن الدلائل النقلية إن كانت أحاديث آحاد فهي مردودة غير مقبولة جملة وتفصيلة في باب الاعتقاد، وإن كانت أحاديث متواترة أو آيات من كتاب الله فهي ظواهر نقلية لا تفيد اليقين، فلا يمكن أن يستفاد منها القطع فلا يرجع إليها في باب الاعتقاد. فأين تحكيم شرع الله عز وجل في هذا الباب؟ والله المستعان. نعود إلى الآية، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون. الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقرينة في ذلك ظاهرة: يؤمنون بما أنزل إليه. الخطاب له عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الخطاب له خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، وهذا الأسلوب كما يقول العلماء أسلوب تعجيب، يعني اعجب لحال هؤلاء الذين يدعون كذبا الإيمان مع كونهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والزعم في اللغة من مثلث القول زعم وزعم وزعم. وله في اللغة استعمالات، وأكثر ما يستعمل في القول الباطل الكذب كما قال جل وعلا: هذا لله بزعمهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم بكذبهم، قول كذب. وقد يستعمل في حال أحسن من ذلك، وهي في القول الذي تحوم حوله الشكوك والشبهات، يقال زعم فلان كذا، لم يجزم بكذبه لكن القول مشكوك فيه. وقد يستعمل استعمالا أرفع من ذلك، وهو القول الذي تجعل عهدة الخبر فيه إلى المخبر، وهذا تجده مثلا كثيرا في الكتاب السيبويه، حينما يقول زعم الخليل كذا وكذا، زعم الخليل كذا وكذا، وهذا قد أكثر منه رحمه الله في كتابه. وقد تستعمل هذه الكلمة استعمالا أرفع من ذلك، وهو القول الحق الذي لا شك فيه. ومن هذا ما جاء في حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه كما في رواية مسلم: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك، وهذا حق لا شك فيه. ومن هذا قول أمية بن الصلت: وإني أدين لكم أنكم سينجزكم ربكم ما زعم. فهذا مستعمل فيه الزعم على القول الحق الذي لا شك فيه. استعمال زعم يزعمون في هذه الآية هو من الأول، من القول الباطل الكذب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذه الآية نزلت في المنافقين كما نقل على هذا الاتفاق بعض المفسرين، مقصود بها المنافقون، فإنهم يدعون كذبا وزورا أنهم يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعني السنة، وما أنزل من قبلك ما أنزل على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من المعلوم أن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل جميعا، وإن كان الاتباع والعمل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، أما الإيمان فعام، ومن لم يؤمن بكتاب مما أنزل الله أو رسول ممن أرسل الله فهو كافر بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل. ثم قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذه الكلمة من الأهمية بمكان، فإنها تبين لك حكم المتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فإنه متى ما كان يريد التحاكم إلى الطاغوت إرادة ورغبة وانشراح صدر فهذا هو الكفر الذي لا شك فيه. ويؤيد هذا دلالتان في السياق، أولاهما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهم يصدون عن شرع الله تبارك وتعالى، والصد إعراض يصحبه غالبا استكبارا، كما قال جل وعلا في أوائل سورة المنافقون: ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ودلالة ثانية في قوله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فالقوم لم يكن عندهم التزام لشرع الله تبارك وتعالى، ولذلك تركوا التحاكم إلى الشرع وتحاكموا إلى الطاغوت. إذن الذي يقرره أهل العلم أن ترك التحاكم إلى الشرع إن كان مع ترك الالتزام له يتحاكم إلى الشرع وهو غير ملتزم له فهذا كافر لا شك فيه. أما إذا تحاكم أو أما إذا ترك التحاكم إلى الشرع مع التزامه فهذا له حكم أمثاله من العصاة. وبذلك يتضح لنا حكم هذه المسألة المهمة، وهي مسألة التحاكم. ولاحظ أننا نبحث في مسألة التحاكم لا مسألة الحكم، مسألة التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل هي كما ذكرت لك. فعدم الالتزام بشرع الله يدخل تحته أمثلة وصور، من ذلك أن يتحاكم إلى غير شرع الله استكبارا وعنادا وتمردا، أو شكا في أن الشرع سيعطيه حقه، أو شكا في أن الشرع يستوعب الفصل في المنازعات، أو أنه يعتقد أن الشرع يجوز التحاكم إليه لكن التحاكم إلى غيره أحسن وأفضل، أو يعتقد أن التحاكم إلى شرع الله أحسن وأفضل ولكن لا بأس ولا مانع في أن يتحاكم إلى غير شرع الله. كل ذلك عدم التزام لحكم الله عز وجل. أما إذا كان يعتقد أنه يجب عليه أن يحتكم إلى الشرع ولا يجوز له بحال أن يحتكم إلى غير شرع الله عز وجل، لكنه تحاكم بسبب أو لآخر، فإن هذا كما قرر أهل العلم قد ارتكب كبيرة وقع في أمر عظيم، لكن ذلك ليس ردة عن الإسلام. بقيت مسألة الاضطراب، وهذه يبتلى بها المسلم الذي يعيش في بلد لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، فإذا نزلت به نازلة واضطر إلى أن يحاكم خصما من الخصوم، هل له أن يرجع ويرفع أمره إلى محكمة تحكم بالطاغوت؟ الجواب أن الذي قرره علماؤنا أن ذلك جائز بشروط. الشرط الأول تحقق الضرر عليه، فلا يترك مثلا ما له ينهب وهو ينظر، أو أنه يعتدى عليه وهو يتفرج، لا تأتي الشريعة بذلك. الشرط الثاني أن يكون مضطرا وملجأ ولا خيار له في الوصول إلى حقه إلا من طريق هذه المحاكم، بمعنى لم يمكن الصلح ولم يمكن التحكيم بأن يحكم شخصا عارفا بالأحكام الشرعية بينه وبين خصمه وينتهي الأمر عند ذلك، ما بقي أمامه إلا أن يتحاكم إلى هذه المحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي. الشرط الثالث أن يأخذ ما أعطاه الشرع فحسب، بمعنى أنه إذا حكم له على خصمه فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما يحكم الشرع به له وعليه. فحقيقة الحال أن هذا المتحاكم إنما أراد أن يحصل الحق الذي حكم له الشرع به، ورجوعه إلى المحكمة ليس عن إقرار ولا عن اعتقاد جواز الرجوع إلى المحاكم، وإنما لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتحصيل حقه. فأما إذا حكم له بغير ما يحكم الشرع به فلا شك أنه لا يجوز له أن يأخذه. هذا الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة. قد صدرت فتاوى أهل العلم اللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم نصوا على معنى ما ذكرت لك. ثم قال جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مر معنى الكلام في الطاغوت وعرفنا حده، والمقصود بالطاغوت ها هنا هو كل حكم مخالف للشرع، سمي قانونا سمي دستورا سمي عرفا، فمهما سمي فحقيقة الأمر أنه طاغوت من الطواغيت. ولذلك عد علماء التوحيد من رؤوس الطواغيت من يحكم بغير شرع الله، ونص أيضا على الحاكم الجائر المغير لشرع الله. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به، فهذا دليل على وجوب الكفر بالطاغوت، وعلى أن تحكيم غير شرع الله عز وجل أمر محرم غاية التحريم. قال: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليس الأمر هينا، وليست المخالفة مخالفة قريبة، بل الأمر عظيم جدا، إنه منازعة لله عز وجل في حقه، فهو إذن ضلال بعيد. وهذا مما سول به إبليس وجنوده لأوليائهم، هم الذين زينوا لهم ذلك وأوحوا إليهم ذلك حتى وقعوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شياطين الإنس من يزين ذلك أيضا للناس، يريدون من الناس أن يضلوا ضلالا بعيدا، وهم يزعمون الإصلاح كما سيأتي معنا فيما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا يزال الكلام عن حال أهل النفاق. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض قد يكون إفسادا معنويا، وقد يكون إفسادا حسيا. والإفساد الحسي ثمرة عن الإفساد المعنوي. الإفساد المعنوي إنما هو معصية الله عز وجل، هذا أعظم الفساد. وأي فساد أعظم من أن يجانب الإنسان الشيء الذي خلق من أجله ويروم ضده؟ وأعظم المعاصي الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن الشرك تنزيل غير حكم الله منزلة حكمه، وهذا وجه إدخال المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب. فإن تحكيم غير شرع الله من الفساد في الأرض، والفساد الحسي ثمرة كما أسلفت. لذلك فإن ما يقع على الناس من المصائب والبلايا والمحن إنما هو ثمرة لمعصيتهم ومحادثهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مع أن الله عز وجل يلطف ويمهل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالفساد الذي يحصل للناس في الأرض ثمرة لمعاصيهم وإعراضهم عن الشرع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما يعيشه الناس اليوم من مصائب، من زلازل، من شح المياه وقلة الأمطار، من احتباس حراري، من عواصف مدمرة إلى غير ذلك، لا شك أنه ثمرة من ثمرات معصيتهم ومعارضتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. إذا نهي المنافقون عن الإفساد في الأرض ادعوا أنهم مصلحون، وهذا فيه فائدة لنا، وهي أن المبطل غالبا ما يزين باطله ويزخرفه، فتنقلي خدعته على الجاهل. هم أهل الفساد والإفساد ومع ذلك يدعون الإصلاح، إنما نحن مصلحون. وكما قال الله عز وجل في السياق السابق: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يفسدون ولكنهم يجملون إفسادهم. إذا جاء المبطل بباطل صريح سهل انكشافه على عامة الناس، لكن البلاء أن يكون المفسد ذا لحن في القول، بحيث أنه يخرج باطله في صورة محببة إلى النفوس. وإذا جئنا إلى قضية تحكيم الشرع فما أكثر من يزهد الناس في شرع الله ويزين لهم تحكيم غير شرع الله بأنواع من التزيين. إذا جاء الشخص الصريح وقال شرع الله لا يصلح أن يكون حكما بين الناس في هذه الأزمان، أن يكون ذلك واليوم عندنا تجارة عالمية وعندنا كذا وكذا، الشرع لا يمكن أن يرجع إليه، لا يمكن أن يرجع إليه في مثل هذه الأمور العظيمة، ربما يوغل أكثر في الضلال، كما فعل أحد ملاحدة هذا العصر حينما ألف كتابه الخبيث هذه الأغلال، يزعم أن شرع الله عز وجل أغلال تحول بين الناس وبين الانطلاق إلى التطور والرقي. وهناك أناس يلبسون عباءة الإصلاح: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إنما نحن مصلحون. يلمزون من طرف خفي من يدعو إلى تحكيم شرع الله عز وجل في كل الأمور. هؤلاء متحجرون، هؤلاء يعيشون في القرون الوسطى، هؤلاء يرجعون إلى القرون الحجرية، هؤلاء أعداء التقدم وأعداء التطور وأعداء اللحاق بركاب الحضارة وما إلى ذلك من هذه الدعاوى. قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع ويا أغمار فازدردوا موتا وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. هذا حالهم وهذا كلامهم الذي يسمع وهذا كلامهم الذي يقرأ وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله. نعم. هذه الآية قريبة في معناها من الآية السابقة. الله عز وجل أصلح الأرض بما أرسل من الرسل وما أنزل من الكتب وبما قام من شرعه سبحانه وتعالى. والإفساد في الأرض بعد إصلاحها هو بمعصية الله عز وجل والدعوة إلى ذلك، ومن ذلك تحكيم شرعي تحكيم غير شرع الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الفساد والإفساد. نعم. فقوله أم حكما جاءت يكون الآية، هذه الآية الاستفهام فيها إنكاري، ينكر الله عز وجل على أولئك الذين في قلوبهم مرض الذين يبغون حكم الجاهلية، وكل ما خالف شرع الله عز وجل فهو من حكم الجاهلية، لأنه مبني على الضلال والجهل لا العلم والإيمان. والله سبحانه هو العليم وهو الخبير وهو الحكيم سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما يصلح عباده وما يدفع عنهم أنواع الشرور، فشرع الأحكام التي يتم بها ما يكون فيه صلاحهم، فكيف مع ذلك يبتغون أو يبغون غير شرعه سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقال سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين، فكيف يتركون مع ذلك شرعه وينصبون غيره محكوما أو متحاكما إليه ومرجوعا إليه؟ والله المستعان. معه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أراه الدفع لما يكفر. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب المنجم بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه بحث طويل من جهة حكمه، ذكر الشيخ رحمه الله عن النووي أنه صححه كما صححه غيره من أهل العلم، فقد وصفه ابن القيم رحمه الله بالثبوت، و صححه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والحافظ رحمه الله في الفتح، قال رجاله ثقات، ونقل تصحيح النووي ولم يتعقبه، لكن خرجه من رواية أبي هريرة لا من رواية عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، فقد وصفه ابن عساكر بأنه غريب، وتكلم عنه بكلام حسن ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه تعقب النووي لما ذكر أنه صحيح، قال تصحيحه بعيد، وذكر العلل التي تقدح في صحته، وهي ضعف أحد رواته وهو نعيم ابن حمام على جلالته ومكانته في السنة، ثم إنه اضطرب فيه، ثم إن في الإسناد انقطاع أيضا. والبخاري رحمه الله أورده بصيغة التمريض في جزء رفع اليدين في الصلاة، قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكره، وهذا قد يشعر بعدم ثبوته عنده، وضعفه غير واحد أيضا من المعاصرين كالشيخ ناصر رحمه الله وغيرهم من أهل العلم رحمه الله أجمعين. على كل حال، حتى ولو كان الحديث من جهة إسناده ضعيفا، إلا أن معناه صحيح ولا استشكال فيه. بعضهم استشكل معنى الحديث من جهة أن الشخص الذي يفعل ما أمر مع شعوره بنوع استثقال ومشقة أنه متوعد بهذا الحديث، لا يؤمن أحدكم، وهذا غير مراد في الحديث، إنما معنى الحديث أنه لا يؤمن الإيمان الواجب إلا إذا أحب ما أمر وأبغض ما نهي عنه، فيكون هذا الحديث دلالته كدلالة النصوص الأخرى، كقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ونحوها من الآيات والنصوص، فلا إشكال في المعنى ولله الحمد. قال لا يؤمن أحدكم، وهذا كما ذكرت لك أي لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به الذمة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو الميل والمحبة، وغالبا ما تستعمل هذه الكلمة في الباطل، غالبا ما تستعمل مذمومة. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه: ونهى النفس عن الهوى. وأمثال ذلك من النصوص. وقد يستعمل الهوى في المحبة والميل مطلقا، ويدخل في ذلك محبة الحق، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تحب. وكما قال عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر ولم يهوى قولي. دل هذا على أن الهوى قد يستعمل في محبة الحق، ومن ذلك هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أيحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي. نعم، لحظة، بقي وجه المناسبة بين هذا الحديث وهذا الباب، وذلك أن من الإيمان الواجب أن يحب شرع الله عز وجل، وأن يتبع، وأن يحاكم إليه. نعم، كما سبق. قال رحمه الله: قال الشافعي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال يهودي من الحاكم على محمد عرف انه لا يستبشر، فقال منافق من الحاكم على اليهود بعلمي انهم ياخذون بشرى، فاتفقا على ان ياتي كامل في جبينه فيتحاكم اليه، فنزلت الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه كذلك. أخر الشيخ رحمه الله هذا الأثر والذي بعده عن الآية التي يتعلقان بها، ولا أدري ما سبب ذلك. الآية الأولى: ألم تر إلى الذين يزعمون، يذكر الشيخ رحمه الله في آخر هذا الباب سببين من أسباب نزولها، والمروي في كتب أهل العلم أكثر من ذلك، ذكرت 4 أو 5 أسباب لنزول هذه الآية، لكن الشيخ رحمه الله ساق هذين السببين. وسواء صح هذا السبب أو ذاك، أو لم يصح شيء في هذا الباب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله صحيح الإسناد إليه، لكنه مرسل كما ترى. لم يدرك الشعبي النبي صلى الله عليه وسلم، فها هنا إرسال. والأثر واضح، ومن فوائده أن المنافقين شر من اليهود. اليهودي الذي هو يهودي رضي بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق فلم يفعل. وفائدة أخرى، وهي أن الدنيا قد تجر إلى الكفر، تعلق بالدنيا بتحصيل خطابها قد يجر الإنسان إلى الكفر. هذا يريد الدنيا، ولأجل ذلك تحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في حقه على ما ذكر في هذا الأثر هذه الآية. وفائدة ثالثة وهي أن تعلم أن وظيفة الكفار وظيفة الكهان أمران: الأولى الإخبار بالمغيبات كما مضى تفصيله، والأمر الثاني أن يكون حكما بين الناس في المنازعات والخصومات. نعم. ورحمة الله فيه نجل في رجلين وصلاة، فقال أحدهما نتضافع بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم تضافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا السبب مشهور ومتداول بين أهل العلم ومدون في كثير من كتب أهل العلم، حتى ذكر بعضهم أن شهرته تغني عن إسناده، والواقع أن هذا الأثر قد روي من طرق عدة لا تخلو جميعا من مقال. ومن أحسنها حالا أثر روي من طريق ابن لهيعة، وشيخ الإسلام رحمه الله في الصالح فإنه كأنه يميل إلى نوع تقوية له مع أثر جاء بمعناه عن مجاهد، لكن هذا الأثر الذي هو من أحسنها حالا إنما جاء في سبب نزول الآية التي بعدها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعلى كل حال إن صح هذا الأثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفيه أن التحاكم أو أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل شرك وكفر وردة عن دين الله، وأن صاحبها يستحق القتل. ولذلك أيضا أن المنافق إن أظهر كفره استحق القتل، وإن أخفى فإنه يترك لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لعل في هذا القدر كفاية، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.